إنه مكر بواح، إنه شر صراح، إنه الشيطان أز فيهم خبثة. فتنادوا بينهم أن انزعي ذاك التخلف، اخلعي عنك الحجاب، أنت فاتنة صغيرة، لما تخفين الجمال؟ إنه شر وبال، إنه شر وبال. بل يقول عن حجابي أنه يفني شبابي، وليغال في عتابي إن للدين انتسابي. بل يقول عن حجابي أنه يفني شبابي، وليغال في عتابي إن للدين انتسابي. فليقول لوربي لن أبالي، همتي مثل الجبال، أي معنى للجمال إن غدا سهل المنال. فليقول عن حجابي أنه يفني شبابي، وليغال في عتابي إن للدين انتسابي. فليقول حاولوا أن يخدعوني، صحت فيهم أن دعوني، سوف أبقى في حصوني، لست أرضى بالمجون. فليقولوا عن حجابي أنه يفني شبابي، وليغال في عتابي إن للدين انتسابي. فليقولوا لن ينالوا من إبائي، إنني رمز النقاء، سرت والتقوى ضيائي خلف خير الأنبياء. فليقولوا عن حجابي أنه يفني شبابي، وليغال في عتابي إن للدين انتسابي. فليقولوا إن لي نفسا أبية، إنها تأبى الدنية، إن دربي يا أخية قدوتي فيه سمية. فليقول عن حجابي أنه يفني شبابي، وليغال في عتابي إن للدين انتسابي. فليقولوا من هدى الدين اغترابي، نبعنا أختاه صافي، دربنا درب العفاف، فاسلكيه لا تخافي. فليقولوا عن حجابي أنه يفني شبابي، وليغال في عتابي إن للدين انتسابي. فليقولوا ديننا دين الفضيلة، ليس يرضى بالرذيلة، يا ابنة الدين الجليلة، أنت للعليا سليلة. فليقول عن حجابي أنه يفني شبابي، وليغال في عتابي إن للدين انتسابي. فليقولوا باحتشامي أفرض الآن احترامي، سوف أمضي للأمام لا أبالي بالملام. فليقول عن حجابي أنه يفني شبابي، وليغال في عتابي إن للدين انتسابي. فليقول عن حجابي أنه يفني شبابي، وليغال في عتابي إن للدين انتسابي. فليقول فليقول فليقول